إلى متى ببقى كذا وانت بتبقى هكذاك؟ وليه متى وانا تأثر في الوصل وحاوله؟ وليه متى وانا امدحك بحروف شعري وهجاك؟ وليه متى وانا ارسمك على محيط الطاولة؟ وليه متى وانا تضم من خطاك اللي خطاك؟ وليه متى واقرب نهر تبخل علي جداوله؟ وليه متى وليه متى وليه متى ولا متاك بتقهوي اللي خاوي اللي مواصلك وتفاوله؟ هموت فيك وما يكثر من غلاك الا حلاك، تحفت ما هي في دين البشرة متداولة، سلهامة عيونك متاهة وادي وعضت شفاك، صفت قطع سكر تعضبها على فراولة، الله يجيرك من صدوف الوقت وعيون الهلاك، والله يحفظك من سخافة للسن المطاولة، والله يخليك الخفوق نعاش يتنفس هواك، يمرر اسمك في عروقه والضلوع تناوله، عيد بعيني جعل من ذمك من العالم افداك، واعطف على من سكته بقع افراقك واوله، اللي ليا منه تذكر حلو وصلك عن جفاك، بكى بدمعة من يكابر والحزن متحاول.